بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بحمده نبتدي وبخيره نبتدي وبشرعه نقتدي والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وذريته وأهل بيته وكل من تبع هديه وسلك طريقه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. صل ربنا وسلم تسليما كثيرا وادخلنا جميعا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم. اما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا. اسال الله ان يكتب اثارنا في ميزان حسناتنا وان يجعلنا من أهل العلم الراغبين فيه والطالبين له، وأن يجزينا عن ذلك بفضله وكرمه أتم وأوفر الجزاء. اللهم آمين. فلا يخفى عليكم ثواب الرحلة في طلب العلم، وأرجو من الله عز وجل أن يرزقني معكم إخلاص النية وصدق العزيمة وحسن التوجه. لا نريد من وراء ذلك دنيا أو عرض أو شهادة أو منصب، وإنما نحرص كل الحرص أن يكون ذلك امتدادا لنا في أنفسنا وفي ذرياتنا من بعدنا. وصدق ربنا إذ يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل إيه؟ في إيه؟ في إمام مبين. نعم. والإنسان حتما سيلقى ذلك وسينبأ بذلك. ففي سورة القيامة وفي معرض حديث ربنا عنها يقول: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وفي خلقنا الأول من ربنا علينا بهذه المنة وبهذه النعمة: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كان قبلها القسم إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعدين جواب القسمة وأخرت ما قدمت وأخرت. فهذا أمر أردت أن أنبه نفسي معكم عليه حتى تصحح نياتنا وتصلح أعمالنا بفضل الله ومنته وله الحمد سبحانه وتعالى. ونحن في المحاضرات التي كانت، وحينما أقول كانت يعني أذكر بأنها راحت في حضر كان، مش عارف ولا أنتوا لسه فاكرينها، في اسمه إيه القسم الأول والفصل الأول من الدراسة، وأثرنا أن نبدأ من الساعة 11. نحن إن شاء الله نحاول أن نلتزم بالموعد في وقته وحينه إن شاء الله، لكن النهاردة لسه إحنا ما عرفناش إحنا يعني الجدول بقى هيكون إيه نظامه، فأخبرت أنكم إيه يعني ليس عندكم أحد، فقلت أجي بقى نستغل الشوية دول معاكم يعني، لأننا نحاسب على العمل والقصد والنية بل والاعتقاد. في آية في سورة الأحزاب في معرض الحديث عن أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله فيها، من يعرف يقولها كده؟ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان لكل شيء عليما. صحيح؟ إن تبدوا لسه غلط، افتح بقى الصوت الهواء. طب خلاص جمع التانية واحدة. إن تبدوا شيئا، وكلمة شيئا دي تأخذ المتناهي في الصغر والمتناهي في الكبر، كل شيء صغر أو كبر، صحيح ولا لا؟ أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما سبحانه وتعالى. فحينما افتتحنا بهذا الحديث الشريف وقلت لكم مكافأتي دائما تكون لمن يحضرون المحاضرة الأولى، فكانت البداية في حديث إنما الأعمال والنيات، ونواصل هذا أو هذه المحاضرة أيضا عن الحديث نفسه حتى تكون المكافأة تامة. يعني تكررت بقى مرتين في أول الفصل الأول وفي أول الفصل إيه الثاني. فلو سألنا، وده حاجة أنا بصراحة عمري ما عملتها لكن تراودني نفسي أن أقدمها لكم، وهي أن الحديث الذي أسأل فيه مرة لا أسأل فيه مرة أخرى، وده بيبقى يعني لما كان زمان الكم كبير ومعانا يعني الاتساع ومعانا، إنما دلوقتي خففوا عنكم وأصبحت محددة، فأقول ممكن إنه نسأل في الدور الأول وفي الدور الثاني في الحديث نفسه، لكن الأسئلة هتكون واحدة. هل تتصور هذا؟ لا. يبقى إذن ننتبه ونعتني بما قلنا وبما سنقوله أيضا في هذه المحاضرة. ماذا قلنا من قبل وماذا تعلمنا من قبل؟ تعلمنا أن هذا الحديث وكل حديث له سند وله متن، والحديث التحليلي يشمل القسمين الرئيسين لهذا الحديث، السند والمد. إذن فالسؤال إذا وجه لك سيكون جزء منه في السند وسيكون جزء منه في المد. اتفقنا؟ هذه واحدة. تكرر السؤال يتكرر على النهج نفسه، يعني في السند وفي المتن أيضا، ولكن لا يكون كسابق، وإلا هذا عبث يعني. فمن ناحية السند نتعرف على رجاله بصورة مجملة، مش عايز أنا تفصيل كتير، لكن يكفي كما قلت لك، لأن البحث عنهم والكلام فيهم يعني يعد لا جدوى له. ليه؟ لأن كلهم ثقات، ومن الحديث متفق عليه يعني من رجال البخاري ومسلم، لكن يهمني أن تحدد ذاته مميزا له عن نظائره وأقرانه. وضربت لكم مثلا بسفيان، هل هو ابن عيينة ولا الثوري، ونعرف ده من ده ازاي، ويحيى ابن سعيد قطان ولا الأنصاري، ونعرف ده من ده ازاي. صحيح؟ لأن أنا هجيب لك يعني إسناد فيه حاجات، والإمام البخاري ذكره سفيان ولم يحدد، أقول لك طب مين هو وعرفته إزاي، تقول لي كل الكلام اللي أنت تعلمته والأدلة اللي معاك وكذا. صيغ الأداء نهتم بها، مثلا في الجزء الأعلى من الإسناد في الرواه اللي فيهم تفرد، هل هم في طبقة واحدة ولا في طبقات متعددة ولا في مراتب واحدة ولا كذا، يبقى ينبغي انك انت تدقق في هذا كله. اتفقنا؟ هذه نقطة لا يعني أطيل فيها، وإنما أنبه فقط إلى أن الإمام البخاري لما أخرجه 7 مرات في كتابه الصحيح ذكر له أسانيد عدة، وتتبعناها وجدناها حوالي 4 أسانيد. صحيح؟ إلى يحيى بن ابن سعيد الأنصاري. الإمام مسلم أخرج له نحو 8 طرق أو أكثر إلى يحيى ابن سعيد. يبقى إذن لما نسألك أيضا في الإسناد وفي التخريج ونقول لك طيب طريقة البخاري وطريقة مسلم في التخريج، تعرف تشرح دي ودي أو تميز أو تفرق بينهم أو كذا؟ ما هو السؤال دايما يبقى للتمييز أو للتفريق، إذا كان يعني متحدين في شيء وتفرق بينهم يبقى توازن بينهم، تختار مين وليه؟ ترجح طريقة الإمام البخاري في التخريج ولا طريقة الإمام مسلم، ولماذا؟ يبقى إذن إحنا ما عدناش في الحديث التحليلي، يعني إن إحنا ده إحنا كأن إحنا بنعلمكم كل الحاجات اللي أنتوا بتدرسوها وبتتعلموها، على أساس إن أنت لما تأخذ بعد ذلك رسالة أو بحث أو كذا تستطيع أن تجيد فيه بدقة. طيب يبقى المقارنة بين منهجي الإمام البخاري والإمام مسلم في التخريج واختيار أحدهما على الآخر، إذا اخترت يبقى تقول لي، وإذا رجحت تقول لماذا. رجحت، وإذا اعتبرت أن لكل ميزة فإيه؟ فاذكر ميزة هذا وميزة هذا والمزية لا إيه؟ لا تقتضي الأفضلية. يعني إيه؟ يعني ما يمتاز مسلم على البخاري في مثل هذه النقطة بقى مسلم أحسن من البخاري؟ طيب لو طلبنا منك من الحديث ذاته ومن الحديث نفسه مش خارج الحديث انك انت تظهر تميز البخاري وانه شيخ لمسلم، هل تستطيع ذلك ولا لا تستطيع؟ تفهم هذا ان شاء الله. نعم. نقطة أخرى وهي التي أرتكز عليها في تنوع الأسئلة. الإمام البخاري أخرجه كما قلنا في 7 مش كده؟ طيب إذا هناك صلة بين الحديث وبين الكتاب الذي خرجه داخله في صحيح، هذه واحدة تفهمها؟ يعني علاقة حديث إنما الأعمال أو صلة حديث إنما الأعمال بالنيات بكتاب الأيمان، يبقى دي واحدة نقطة. نقطة ثانية، مدى مطابقة الترجمة التي وضعها البخاري تحت هذا الكتاب لهذا الحديث، أتفهم؟ يبقى إذا أنا عايز صلة الإيه؟ صلة الحديث بالكتاب ومدى مطابقته لترجمة الباب الذي اختاره البخاري أو الذي ذكره البخاري، أتفهمون؟ وده كله هيبقى بإيه؟ بكلام ولا بأدلة يعني وبأشياء مميزة وأشياء علمية؟ ما أحبش أنا الإنشاء، يعني إنشاء الإنشاء ده ما يفيدش بحاجة، لا، أنت لما تدعم قولك هو ده المقصود وهو ده هو المعتمد. ليه؟ لأن أنت لما تؤصل هذا التأصيل بدل ما تقول قال فلان وعلمنا شيخنا فلان وشيخنا علان، لا، اركننا أو ارتكن أنت إلى إمام كبير يسندك. تفهم هذا ولا صعب؟ يعني ما يسيبك من كلام فلان وعلان وترتان من الناس دول، لأنه دول لو جيت تتكلم عن واحد يا أخي يمكن أنت كاتب لي الكلام ده وعايز تمجد فيه عشان أنا اللي هصحح لك ورقتك، تقع ورقتك في إيد واحد تاني. افرض إن هم قالوا اللي بيصحح الأقاليم وكل واحد يصحح في مكانه مثلا، يبقى أنت خسرت. أنت اجعل مستندك إمام من الأئمة، قول الحافظ ابن حجر، قول الحافظ العيني، قول اللي أنت عايزه، يعني استند على ركيزة تعتمد عليها ويبقى قولك له قوة هذا الذي أخذت منه ونقلت عنه. إنما يبقى أنت مع فلان وعلان ليه؟ لأنه أنا لما أجي أقرأ كلام أنت كاتبه لواحد تاني يمكن الكلام اللي أنا بأصله لك ده لو مش عاجبك أو كذا ممكن ما يعجبش حد من الزملاء عندي مثلا، يقول لك دي مدارس كل واحد مدرسة لوحده ما شاء الله. بيحصل ولا لا؟ فخلاص مدرسة، وانتوا هتشوفوا الكلام ده وهتعرفوه انتوا في سنة أولى، فيعني هتعرفوا هتشوفوا ما تيجي تخرج حديث أخرجه على أنهي طريقة وكذا. والله حسب الشيخ اللي هيخرج لك ويعلمك، لكن فيه قواعد وفيه أصول ينبغي أن ترد نفسك إليها وتظهر معتمدك عليها. فهمت؟ انت لو جيت مثلا تخرج على الاصحيه تقول انا هبدا بالصحيح، طب افرض الحديث ما فيهوش صحيح تعمل ايه؟ هبدا بالاقوى. والاقوى طب ومنين عرفت ان هو ده الاقوى؟ درست الاسناد، كل ده ما يغنيش. انما الامام او ائمه الحديث المرضيين اللي هم منهم مسلم اللي انت بتحطه درجه ثانيه، والنسائي والبيهقي وابن حبان والحاكم قبلهما، يعني لهم طريق معتمده وهي طريق المتابعه. يعني انت حضرت لي هذه المحاضره فنقلت عني مباشرة، فجه واحد زميل لك وانت مش عايز تكتم العلم ولا حاجة، بتقول يقول لك خدت ايه النهاردة، قلت له ده انا مسجلها وهبعتها لك، او انا مش عارف اقول لك كذا او كذا او كذا، يجي هو ينقل عني انا مباشرة. افرض ان التسجيل ده حصل فيه خرم ولا سقط ولا بيحصل ولا لا؟ وبيحصل في المخطوطات وفي المطبوعات، صحيح؟ طيب لما يجي ينقل عني مباشرة أنا ممكن أكذبه وأقول لا ده ما حصلش، أنا ما قلتش الكلام ده أو كذا أو كذا. ليه؟ لأنه لما قطع أنت مثلا لحمت، أو مثلا انتهى تسجيلك هنا وعلى ما قلبت الشريط ولا على ما كذا شغلته تاني ما غفلت عنه إلى آخره، فكان ضاع شوية كلام منهم، يحصل ولا لا يحصل؟ فلما ينقل عنك عني يبقى إيه؟ هذا هو الأصل ولا لا؟ إن هو ما سمعش من الشيخ مباشرة، وإنما سمع منه من طريق زميله فلان، صحيح؟ وممكن تطول هذه السلسلة كمان شوية ولا ما تطولش؟ تطول، إيه المال؟ وهذا سمع من وهذا سمع من، وبعدين يبقى مثل هذا ينبغي أن يحقق وأن يحرر. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وصل إليه أجزاء لوالد إمام الحرمين الإمام الجويني، فنظر فيها فراح كتب له رسالة طويلة وقال له أنت يعني الرسالة هذه يعني تقطر أدبا وتواضعا، يعرف فيها قدر الشيخ ومكانته ويبجله ويحترمه في الألفاظ، وكل شوية يدعي له ووفقك الله وكذا وكذا، يعني رسالة في منتهى الأدب والرقة. وقال له أنا ساعة ما وقع في إيدي الأجزاء الثلاثة، والراجل كتب ثلاثة أجزاء أو وصل إلى البيهقي ثلاثة أجزاء من هذا المؤلف، وأجزاء كبيرة، وكان الراجل مسميه اسم كبير يريد أن يجمع فيه فقه الشافعي بأدلته، يعني هيبقى سفر كبير سماه المحيط. شوف بقى المحيط أيامنا وأيامه. فوصل إلى الشيخ بيقول واحد جاي يمتنا كده إلى يعني إيه جهتنا وإلى جهة بلادنا، ومعه ثلاث أجزاء من كتاب المحيط للشيخ فلان، وهو إيه شيخه ويعني إيه في عصره ويعرفه ويعرف قدره، لكن يعني لما يلتقي به، لكن وصلت الكتب قبل إيه أن يجتمع به في زمنه يعني موجود. فقرأ فبيقول أول ما وقع بصري على كلام الشيخ وجدته يستدل بحديث في الماء، الكراهية استعمال الماء المشمس للناس اللي هم شافعيين زي في المذهب، مش فيه الايه انواع المياه التي يقرا لا اسمها اقسام. ابو شجاع قال ايه؟ اقسام المياه التي يجوز بها التطهير 4، مش كده؟ ها، طاهر في نفسه مطهر لغيره، غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق. وطاهر في نفسه مطهر لغيره، مكروه استعماله، وهو الماء الايه؟ المشمس. فبيستدل على كراهية استعمال الماء المشمس في حديث، فبيقول ايه بقى الامام الجويني بيقول فيه ايه؟ قال مالك، وذكر الايه؟ الاسناد. فالامام البيهقي قال له يعني بيقول انا يعني قبل ما يكتب في الرساله بيقول فقلت في نفسي، كويس يا عبد الرحمن الله يفتح عليك، تابعنا كده، فقلت في نفسي يعني يورده ثم يضعفه، يعني انت اوردت الحديث وبعدين بتضعفه، ده يبقى شيء عجيب، وبعدين تسنده الى الامام مالك. كتب له بقى، بدا يكتب الكلام ده في الرساله، مش يعني قاله في نفسه وخلاص، لا بدا يكتب هذا. ف بيقول ان انا يعني الصحيح ان هو ما كانش يقول ايه روى مالك، روى يبقى صيغه، انتوا بتسموها صيغه ايه؟ شوف العبارات والدقه، ها، صيغه ايه؟ جزم. جزم، احسنت، يعني فيها قطع، كلام جميل. فبيقول روى مالك، يبقى بيقول له انت كده يعني ايه اسندت الحاجه دي. ومالك لو يعرف ضعف الحديث ده وكذا، او لان هو موجود في بعض الاسانيد، يعني الاسناد، اسناد الحديث ليس من طريقه وحده، وانما يعني جاء مالك عرضا في هذا الطريق، فانت اخترت مالك وتسند اليه اللي هو امام الائمه وكذا، وتقول روى مالك، لا دي صعب قوي. ده انت الامام مالك لو يعرف ما في هذا الحديث من الضعف كان تبرأ منه، فهمت؟ فبيقول له يعني هل لا قلت روى فلان عن مالك، او روي عن عائشه بصيغه التمريض، ايوه كويس، يعني او روي عن ابن وهب عن مالك، يبقى بدأ يجيب له ايه عشان يبين له العلل او الطرق، تفهمون هذا؟ او روي عن مالك، او روي عن اسماعيل بن عمر الكوفي عن ابن وهب، او روي فقلت في نفسي يورده ثم يضعفه او يصحح القول فيه، فرأيته قد املى والخبر فيه ما روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. من الذي قال هذا الكلام؟ الإمام الجويني أبو محمد. نعم تفضل. فقلت، يعني الإمام البيهقي، هلا قال روي عن عائشة أو روي عن ابن وهب عن مالك، أو روي عن مالك، أو روي عن إسماعيل بن عمرو الكوفي عن ابن وهب عن مالك، أو روى خالد بن إسماعيل أو وهب بن وهب أبو البختري عن هشام بن عروة، أو روى عمرو بن محمد الأعشم عن فليح عن الزهري عن عروة، ليكون الحديث مضافا إلى ما يليق به من الضعف بسبب رواية الضعفاء لمثل هذه الرواية، ولا يكون في مثل هذا الضعف منسوبا أو مرويا عن مالك بن أنس، وهو من أظنه يبرأ إلى الله تعالى من روايته على هذا الوجه من الضعف البين ظنا مقرونا بعلم. لما بيقول مسندا أو مرويا يبقى معناه إنه يقصد إيه؟ إنه يعني إسناد القول لقائله بصيغة الجزم، وده واتكلم هو فيها كتير وغيره اتكلموا فيها، إنه ما ينبغي أبدا. حتى أصحاب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم لو غاب فترة لا يحدث بالأحاديث، حينما يأتي ليروي يقول أو نحو ذلك أو مثل ذلك أو قريبا من ذلك، وإيه يظل ترتعد فرائسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأقول إن المتابعات هذه هي التي إيه تنبئك عن أصل الحديث ومدى صحته. أتفهمون هذا؟ كلام جميل أوي. وإحنا مش بنكلفكم بالكلام ده، لكن بنقوله للعلم وللدرس وللفهم، إنه ستجد اختلافا بينا كثيرا. ولو جيت تتكلم وإنت طالب وضعيف وكذا، يعني أنا ليا كلام في المتابعات، وقدمت فيه بحث في مؤتمر من المؤتمرات يمكن من حوالي سنتين أو ثلاثة على الأكثر. يعني لما آتي ل يعني أقرر من بقسم الحديث يختلفون، وحتى أني أحياناً أضطر إلى قولهم وإلى كلامهم. ليه؟ لأنه طب أنتوا يعني أنا مثلاً مشرف على أسامة، أخلي أسامة يخالف دول، طب ما هم يجوا يسألوه ويقول لهم كذا، مش هينفع، هيقولوا له أنت. لكن أنا أستطيع أن أنا أؤسس وأفهم طلبتي طريقتي، وبعد ذلك هم ستنبت هذه النبتات بإذن الله تعالى، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وكثير قوي من العلماء أو كلهم ماتوا وفي صدورهم من العلم ما لا يعلمه إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى أخذنا إيه في الإسناد وفي في التخريج، وفي إيه تاني فضل مثلا، وفي المتن قلنا العلاقة بين صحيح. فعلى سبيل المثال الإمام البيهقي، قصدي الإمام البخاري، نعم أيوة، لما أخرج الحديث أخرجه في كتب، من ضمن هذه الكتب، عشان انتوا خدتوه مخرج ولا لا؟ نعم. طيب من ضمن هذه الكتب كتاب الأيمان، اقرأ كده عندك أو لقيت إيه كتاب الأيمان إيه؟ في اللي انت واخده تخريج بس. ها؟ اقرأ يا شيخ. بس قراءة دقيقة يعني حاجة بسيطة، ها؟ أنا بس بنبهكم يعني، ها؟ كتابه أخرجه في كتاب الأيمان، باب النية. النية في الأيمان. يعني ايه النية في الأيمان؟ وايه علاقة الحديث بكتاب الأيمان الأول؟ وبعدين علاقة الحديث بهذه الترجمة بالذات؟ هي الأيمان عايزة نية؟ ولا مش لازم لها نية؟ هسألك بقى أنا في الكلام ده، تقول لي طب وأنا مالي وشغلتي ايه بالحديث؟ إنما هذا الحديث يدخل في كل باب. ما اعرفش، اظن في اللي قبله في العتق، اقرا كده الترجمه في كتاب العتق. نعم اللي قبله في النكاح. طب ما تشدش، شوف في العتق فيه. ايوه باب الخطر في العتاقه والطلاق ونحوه، ولا عتاقه الا لوجه الله. الخطا ايه؟ والنسيان والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. يبقى لو حصل ده يبقى لما يخطأ وينسى هي دي عايزة نية ولا ايه؟ يعني يبقى ايه؟ اهو ده برضو مثل هذا يبحث في حينه وفي وقته وفي مكانه، سواء اعتمدت وشفت في فتح الباري او شفت في عمدة القاري، المهم انك انت تعتبر ان مثل هذا ينبغي ان ايه؟ ان يحرر وان يدقق وان يدرس وان تكون واعيا له وفاهما له. وبعدين انا ما ضيعتش تعبك سدى ولا هباء، ده انا بقولها صريحه، وبقول ان انا هسالك فيه في الايه؟ في المرتين، في الاول وفي الثاني. يبقى ايه؟ انت يعني كانهم حديثين، بلاش انهم حديث واحد، وهو اصل من هذه الاصول. نجرب كده نقرا في فتح الباري في كتاب الايمان عشان نعرف احنا لنا وجه ان احنا نسال فيها ولا لا. يبقى علاقه الحديث او بكتاب الايمان هذه واحده، وايه تاني؟ وعلاقته بالنيه. وقبل ما نشوف الكلام ده، انا مثلا بسالك سؤال، ينفع ان انت تيجي تحلفني انت اخذت هذا الشيء ولا ما اخذتوش؟ او ما انا اقول ايه؟ نويت ان انا اقول ما اخذتوش وانا واخده واروح حالف، ينفعني دي؟ تنفعني النيه دي؟ لا. ها؟ لا. طب يبقى ايه فايده النيه بقى؟ وهنا بقى العلماء يقولوا، هل النيه على نيه الحالف ولا المستحلف؟ ها؟ المستحلف. طب ما هو ده اللي عايز النيه، والمستحلف ده بيعمل عمل عشان ينوي. يعني هل المستحلف ده بيصلي ركعتين عشان ينوي انه يصلي ركعتين؟ هو بيحلفك، وهو ايه؟ انت قول كذا والله ما خدت وخلاص، وبيسيبك لله، مش كده ولا ايه؟ يبقى ايه مثل هذه المساله؟ تبحث وجديره بالبحث ولا غير جديره؟ خلاص، حلو قوي، اتفقنا. يبقى اذا ايه؟ لان يعني الإمام أبو حنيفة له فيها كلام، و يعني حتى إنها أحدثت فجوة بينه وبين مين؟ قولوا أنتم؟ الخليفة. الخليفة في وقت، أو السلطان، أو قول زي ما أنت عايز يعني. ها؟ ليه؟ لأنه قال له الله، وأنت طب ما هم يحلفوا إن أنا كذا وأنت تقول ده على نية الحلف، طب ما هم يكذبوا زي ما هم عايزين، لا. ها؟ نفهم هذا ولا صعب؟ السلام عليكم. تفضل يا شيخنا. نعم، تفضل يا رجل، تفضل. السلام عليكم. تفضل. هنبقى نسيبهم لك بدري. كل عام وانتم طيبين. طيب انا اجي لهم من 9 ل 11 ان شاء الله يوصل. هو عندهم شيء؟ لا، هو قال لي ان هو يجي لهم الساعه 11. خلاص، الله يبارك فيك. على عيني وراس. الله يبارك فيك. طيب خلاص، يبقى النهارده هم براء بقى. ولا تستناهم؟ بنقعد لهم. حضرتك تخلص معاهم امتى؟ يعني نص ساعه. بارك الله. خلاص يا فندم؟ نص لا زياده. الساعه 11 بالضبط. ان شاء الله هنجيلكم الساعه 9. لا، الان. على ده من النهارده؟ ايوه. طيب حضرتك قاعد معاهم امتى؟ 11 ونص. طب خلاص، هجيلهم ان شاء الله الساعه 11. بارك الله. انا مش همشي قبل ما تيجي. لا بركة. الحمد لله. اللهم صل. هو ما تزعلوش ان انا بقول ايه ان انا مش همشي الا لما فضل الشيخ يجي. لا انا بحجزه لكم مش بحجزكم لكم. بارك الله فيك. اللهم صل على سيدنا محمد. هو كان بيقول لي انا اخذهم من 11، قلت له امال انا بدات معاكم ليه في النص الاول؟ عشان اخذ الوقت اللي يريحني، انا بتعب يعني، معلش تسامحوني. يعني لو قعدت للساعه 1 والكلام ده خلاص بقى هقول لكم مش جاي وانتم مع نفسكم. طب هعمل ايه؟ جيبوا لكم واحد تاني، انا مش مشكله. انما انا يعني فانا عايز ان انا فعلا اؤدي لكم هذه المهمه ان شاء الله، واسال الله ان تكون خالصه لوجهي. ولو في واسع او في وقت كده نبقى نجيب ونعلمكم طريقه التخريج على المتابعات دي عشان تعرفوها، لان ان شاء الله هي التي ستعتمد فيما بعد. او بداوا كل يعني ايه الجيل اللي زيكم كده هو الذي بدا بها واصلناها انا وفضيله الدكتور احمد معبد ودكتور جلال وكده، يعني اعتمدنا هذا. لكن بقيه الافراد القسم ممكن يعترضوا عليكم، لا سيما من يتخصصون في التخريج او كذا، والمفروض ان هم ما يقفوش لكم. يعني ليه؟ لان مساله الصحه وكذا وكذا ده لما احنا بنروح ندرس الكلام ده بره، وفضل الله ربنا اكرمني، وايامها يمكن كنت انا يعني استاذ مشارك بلغتهم هم، ف يعني ربنا سبحانه وتعالى مكن لي بهذه المكانة العلمية. لأن أي واحد مصري يقول له خرج الحديث على طول يقول لك البخاري مسلم الترمذي أبو داود كذا وكذا، خلاص يبقى إيه دي الطريقة اللي هم اتعلموها وخذوا عليها، وإحنا كنا على هذا النهج. لكن لما دققنا في بطون الكتب، ولو واحد منكم عايز أو معاه حد منكم معاه كمبيوتر أو الموبايلات بتاعتكم دي تشوفوا فيها مثلا مسلم، وانا ممكن اوريكم حاجات وتعرفوها ونشرحها، بس يبقوا ايه في يعني في وقت، يبقى إيه كل واحد حتى لو يحمل مثلا مسلم بس كفايه على موبايله ويجي نتعلم مع بعض، ما فيش مانع، بدل ما نجيب له كل واحد كتاب، يعني ايه ده اسهل شويه. طلع حديث يعني من مسلم يعني هنبقى نجيب حديث او كذا وندرب على ايه عليه. مثلا عند البيهقي اجيب لكم وما اعلمكم واوريكم هم بيستخدموا ازاي وبيتعاملوا مع الحديث ازاي. الكلام اللي قاله البيهقي ده كلام عزيز يعني كلام يعني يكتب بماء الذهب يعني فعلا. هو بيقول له انت بتقول روى مالك، انت بتسند الكلام ليه؟ طب قول روي عن عائشه، لو انت حتى مش عاوز الاسناد خالص هاته بس بصيغه ايه؟ التمريض. طيب انت عاوز تجيب مالك وكذا قول روى فلان عن مالك او فلان عن فلان عن مالك، يبقى تتعرف ايه عله الحديث فين. هتفهمون هذا؟ الحمد لله. طب لو قال الدكتور رويد عن مالك هو احنا هنفترض ولا ايه؟ لا لا لا هو مثلا لا. شوف بقى بص شغل الافتراضات ده انا ما بحبهوش. انا هات لي حاجه وقول لي انا دي مش فاهمها دي كذا افهمها لك، انما الافتراضات كل واحد منكم في دماغه 20 فرض فمش هنخلص، ما ينفعش. فما تقولش افرض وما افرضش، انا ما فرضتش حاجه. وبعدين انت لو يعني كده هقول لك خلاص روح اسال اللي بيعلمك التخريج خلاص. وانا انما انا عايز اصل فيكم هذه القاعده. فاحنا الان في الحديث التحليلي بنتعرف على الاسانيد المتون الالفاظ، متى يكون شاذا متى يكون منكرا، ما الفرق بين الشاذ والمنكر، كذا كذا. يبقى طبقنا علوم الحديث على على الحديث، تفهمون؟ طيب هات لنا يا ابني كتاب بقى الايمان كده نشوف ايه اللي فيه في فتح الباري. فتح الهمزة للجميع، وحكى الكرماني اللي هي ايه في الايمان يعني يقصد جمع يمين وهي القسم. نعم ليه؟ لان في واحد هيقول الايمان، النية في الايمان، عمل الهمزة من ايه؟ من اسفل على. طب ما دي تروح في كتاب الايه؟ كتاب الايمان. نعم تفضل. وحكى الكرماني أن في بعض النسخ بكسر الهمزة، ووجهه بأن مذهب البخاري أن الأعمال داخلة في الإيمان. قلت وقرينة ترجمة كتاب الأيمان والنذور كافية في توهين الكسر. صح، لأنه قال ما قالش هو اسمه كتاب إيه؟ الأيمان فقط ولا الأيمان والنذور؟ خلاص بقت واضحة، مش هيقول الإيمان والنذور. نعم. وعبد الوهاب المذكور في السند هو ابن عبد المجيد الثقفي، ومحمد بن إبراهيم هو التيمي، وقد تقدم شرح حديث الأعمال في أول بدء الوحي، ومناسبته للترجمة أن اليمين من جملة الأعمال، فيستدل به على تخصيص الألفاظ بالنية زمانا ومكانا، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك، كمن حلف ألا يدخل دار زيد وأراد في شهر النية هي في الايه في الايمان. العباره الاخيره ايه كانت اللي انت لسه قايلها الان؟ من جملة الأعمال هي النية. النية عمل ولا النية غير العمل؟ مقترنة عمل قلب. أحسنت. نعم، يبقى النية من أعمال القلوب، فإذا فسدت النية فسد العمل. نعم فضل. فيستدل به على تخصيص الألفاظ بالنية زمانا ومكانا، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك، كمن حلف ألا يدخل دار زيد وأراد في شهر أو سنة مثلا، أو حلف ألا يكلم زيدا مثلا وأراد في منزله دون غيره، فلا يحنث إذا دخل بعد شهر أو سنة في الأولى. يعني إذا انتفى الشرط خلاص، يبقى ما إيه؟ يعني يقصد إن النية في الإيه؟ في الأيمان. ما دخل النية في اليمين؟ يعني الأصل إنها ما تدخلش فيه، لأنه على يعني نيته لا تؤثر. إن هو يقول إن أنا ما خدتش وهو خد، ولا خد وهو ما خدش، لا، ما ينفعش الكلام ده في النية. إنما هي تحدده زمانا ومكانا، يعني من باب الرفق والرحمة والتيسير من الله سبحانه وتعالى. إنما هل يشرع الله لنا حيلا ونقول أصلاً كانت نيتي كذا؟ لا. إذا كان الوضع أو الشيء المحلوف عليه واضحا بينا، يبقى لا يحتاج الى الى نيه. انما هذه يعني باب من ابواب الرحمه ومدخل من مداخل الرأفه، انه يعني والله ما انا مكلمك وفي نيتي انه دلوقتي او في الزمن اللي احنا فيه، لكن اذا تغيرت وتغير حالك هكلم. خلاص، يبقى رحمه من الله سبحانه وتعالى. يبقى النيه اصبحت لها مكانة ولها دخل. تفهمون؟ نعم تفضل. فلا يحنث إذا دخل بعد شهر أو سنة في الأولى، ولا إذا كلمه في دار أخرى في الثانية. واستدل به الشافعي ومن تبعه في من قال إن فعلت كذا فأنت طالق، ونوى عددا أنه يعتبر العدد المذكور. هذه جت بالعكس على دماغ الست، يعني يعني طلقها وفي نيته انهم ثلاثه ويقع الثلاثه، فالامام الشافعي بياخذ بهذا. فدي فيها لون من الشده والتيسير، نقوم احنا نلجا الى غيره من الائمه ونقول انه حتى لو قال ثلاثا فهي فهي واحده. فهمتم يا اخوان؟ يعني قال كمان، مش نوى، مش كده ولا ايه؟ نعم. وكذا من قال ان فعلت كذا فانت باهن، ان نوى ثلاثا بانت، وان نوى ما دونها وقع ما نوى رجعيا. وخالف الحنفية في الصورتين، واستدل به على ان اليمين على نية الحالف، لكن فيما عدا حقوق الآدميين. الله، يبقى هنا المخرج بقى يا أولاد. في حقوق الإيه؟ الآدميين. يبقى ما ينفعش لك نية عندنا إن أنت تقول أنا نويت إن أنا أو أنا إن أنا هقول إن أنا ما سرقتش وأنا سرقت. ما ينفعش أنت تتألف، يبقى حقوق الآدميين هتضيع كده. إنما تبقى في علاقتك بالله، خلاص انت حر، انت يعني وربنا اعلم بك وبنيتك وسيجازيك عليه، ولا شفت المخرج فين؟ حتى يعني دقيقه انتبه لها. تفضل. واستدل به على ان اليمين على نيه الحالف، لكن فيما عدا حقوق الادميين فهي على نيه المستحلف، ولا ينتفع بالتوريه في ذلك، إذا اقتطع بها حقا لغيره. من اللي ينتفع؟ الحالف. يعني إذا الحالف قال أنا وريت وقلت كذا وأخفيت، مش التورية، يعني استعمال المعنى البعيد يعني في لللفظ في تحديد المراد. نعم. وهذا إذا تحاكما، وأما في غير المحاكمة فقال الأكثر نية الحالف، وقال مالك وطائفة نية المحلوف له، وقال النووي من ادعى حقا على رجل فأحلفه الحاكم انعقدت يمينه على ما نواه الحاكم ولا تنفعه التورية اتفاقا، فإن حلف بغير استحلاف الحاكم نفعت التورية، إلا أنه إن أبطل بها حقا أثم وإن لم يحنث، وهذا كله إذا حلف بالله. فإن حلف بالطلاق أو العتاق نفعته التورية ولو حلفه الحاكم. ليه بقى الفرق يعني؟ لأن الحلف بالطلاق والعتاق وكذا يعني فيه لا وفيه يعني مدخل للرحمة. نعم. ولو حلفه الحاكم، لأن الحاكم ليس له أن يحلفه بذلك كذا أطلق. وينبغي فيما إذا كان الحاكم يرى جواز التحليف بذلك ألا تنفعه التورية. قوله باب إذا اهتدى إذا أهدى ماله. ماشي خلاص. إيه رأيكم في الكلام ده؟ فاهمينه ولا صعب؟ ها؟ طيب نجيب مثال تاني؟ ولا أنتوا تعرفوا تتابعوا لوحدكم؟ نجيب مثال تاني. هات آخر واحد كده. كتاب الحيل. ماشي. قوله باب ترك الحيل. قال ابن المنير أدخل البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم، أي من الترجمة الأولى إجازة الحيل. ثاني حمد ثاني كتاب الحيل من أول. باب ترك الحيل. مش هو أول واحد في الكتاب؟ أول باب فيه صح؟ نعم. طيب يبقى الحيل بقى نفسها تحت الكتاب، لأن ممكن نقول لك إيه الحيل دي؟ ما تعرف إيه؟ وإيه أقسامها؟ وإيه اللي ينفع منها؟ وإيه اللي ما ينفعش؟ إيه اللي يضر؟ وإيه اللي ينفع؟ وهكذا. تفهمون؟ نعم. ماشي اتفضل. فنحن بنتعامل مع ناس يعني صفوة ولا خيرة، ربنا يهديهم ويصلحهم إن شاء الله. ما بقتش حاجة. كتاب الحيل جمع حيلة، وهي ما يتوصل به إلى مقصود. يبقى ده اسمه إيه بقى؟ ما يتوصل. يبقى ده اسمه إيه؟ تعرف مش كده؟ تبقى أنت تطلع على ورق كده وتقعد تتنخمخ فيها، تكتب هنا التعريف، هنا الأقسام، هذا مشروع، هذا ما غير مشروع، وهكذا. أتفهمون؟ يعني حول الكلام لإيه؟ لنقاط علمية. لأن إيه؟ زي ما بيقولوا اللي بيسأل فاهم، فأنت ما تبقاش يعني. إن شاء الله أسأل الله أن ييسر لكم يعني مضينا التقرير بصلاحية المناقشة إن شاء الله لأسامة، فالعقبة عندكم إن شاء الله جميعا بفضل الله ورحمته إن شاء الله. يا الله حبيب تفضل. كتاب الحيل جمع حيلة، وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي، وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها. أهو أقسام، يبقى عند أقسام دي بدك تاخد إيه أو بتعملها أقسامها، مش أنا قلت حولها بقى كأنك أنت بتعمل درس أو بحث، تفهم؟ فإن توصل وبعدين قال الأقسام باعتبار الحامل عليها، يعني الدافع لفعلها، هل الدافع مشروع أو ممنوع؟ فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو مين اللي توصل بها؟ مين الفاعل؟ ها؟ المحتال. ماشي صح. نعم. فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام. يبقى برضو الواضح قصدي الفاعل ده أو كده الضمير أنت حوله لاسم إيه؟ اسم ظاهر تفهموه أنتوا كده، كلام حلو كلام علمي وأنت فاهم. أتفهمون؟ يلا تفضل. أو إثبات باطل فهي حرام، أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة. وإن توصل يعني يقصد بها إيه؟ إن الحيل ها تقول كده إيه؟ تجري عليها الأحكام الخمسة. إيه هما؟ الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. أيوة المحرم وبعد صفر. ماشي. يعني كأنه إيه هو اسمه إيه حرف يو ده ولا إيه؟ يعني تطلع كده تقول إيه الإيه أو الواحد الواجب والمندوب والمباح في النص أهو، بعدين نطلع المكروه قصاد الإيه المسنون أو المندوب، وهو المحرم زم الواجب. بس كده. وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة، أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة. ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول، هل يصح مطلقا؟ هو القسم الأول إلى لا لا يؤدي إلى إبطال حق إثبات لا يبدل الحرام. نعم. ووقع الخلاف أنا بقول لي الكلام ده هنا مش عشان أنت تفهمه هنا وتنكله واضحا، وأنا ما فيش مانع إنه لو حد عمل منكم تعالوا قروه تاني وأنا أشوفه وأقول لك لا شيل دي وهزأك شوية على إنك أنت على التقصير، أحسنت وأجدت وزدت نشكر. ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول، هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطنا، أو يبطل مطلقا، أو يصح مع الإثم، ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة. فمن الأول قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. من الأول اللي هو إيه؟ أجازها مطلقا. ها؟ كويس كلام حلو، يبقى تحولوا الكلام ده زي ما قلت فاهمين فاهمين. والدليل أهو مش بيقول بدليل معاك من القرآن إيه؟ تعرف تلمه على بعضه ولا هتنقل زي ما هو قايل وخلاص؟ أشوف. وقد عمل به النبي تاني قبله من الأول. فمن الأول قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم في حق الضعيف الذي زنى، وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في السنن. ومنه قوله تعالى قصة الرجل ده إيه؟ يعني أنت بتروح تشوفها هتستفيد منها. يعني رجل مريض وضعيف، وقول زي ما أنت عايز يعني فيه خلاص. يعني في هذه الحالة الضعيفة دخلت عليه جارية، يعني بنت صغيرة كده، يعني زي ما بيقولوا ايه، وقع عليها، وبعدين دخل ناس يعودونه لانه مريض، فقال لهم ده انا غلطت وعملت كذا وكذا، واسألوا لي النبي اعمل ايه. هو ما اتجوزش، يعني لم يتزوج، يبقى اسمه ايه؟ غير محصن. غير محصن. فجلدوا ايه؟ كل واحد منهما 100 جلد. كويس. قالوا له يا رسول الله الرجل ده حالته كذا وكذا، ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه. فسيدنا الرسول قال خذوا شمراخ به 100 عسكول، اللي هو معرفش انتوا عارفين ولا عارفين المقشة أو بتاعة البلح دي اللي فيها الشماريخ دي، اللي هي العرجون ده، العرجون أو السباطة، السباطة دي اللي فيها الفروع الصغيرة دي. قالوا اضربوه بها ضربة ايه؟ واحدة. يبقى ضربوه 100 صوت بس ايه؟ في ضربة واحدة خلاص. يعني وخذ بيدك ضغثا، وهو برضو الآية دي لو رجعت لتفسيرها هتلاقي الكلام ده زيه، يعني صحيح. يبقى اذا ايه؟ انه باب رحمة، فخلاص الحيلة. يبقى احنا عملنا ايه؟ يعني ادينا الحد وعملنا، لان مثل هذه الاشياء تكون سببا في حل مشكلات معضلة من الطرائف. احد الشيوخ بيقول يعني مودة مذكور في تراجم الرجال لما تكبروا وتعرفوه، في فمه تمرة، فقال إن أكلتها فأنت طالق، وإن أخرجتها فأنت طالق. يبقى يعمل إيه؟ أكل نصفها ويخرج النصف الآخر. يبقى خرج من ها. وفي حاجات كتير أظن في كتاب ابن الجوزي في الأذكياء ومش عارف إيه، له كتب كده فريدة حلوة صغيرة كده جميلة، يعني في الأغبياء والحمقى والمغفلين، كل حاجة يعني. تفضل. نعم. ومنه قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وفي الحيل مخارج من المضايق. يبقى دي ايه بقى؟ نقول عليها ايه؟ الداعي ليها او الفائدة. ايوه، الفائدة المرجوة منها. يبقى في الحيل مخارج من المضايق. ايوه صحيح. ومنه مشروعية الاستثناء، فإن فيه تخليصا من الحنث. نعم. وكذلك الشروط كلها، فإن فيها سلامة من الوقوع في الحرج. أيوه، يعني ما يبقى الحاجة مشروطة أو أقول إن شاء الله خلاص، يعني بقى فيها باب رحمة فتح، أحسن ما تغلقها كده. ومنه حديث أبي هريرة وأبي سعيد. فاكرين حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الأعراب الذي بال في المسجد؟ فسيدنا الرسول قال لا تزرموه، دعوه وكذا، يعني رفق به. فالراجل قام تطهر وصلى. تعالى يا استاذنا الدكتور. وقال ايه احنا كنا بنقول ايه طيب تاني لا تزرموها. فالراجل يعني دعا وقال في دعائه لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صلاته: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. كلام جميل. أشكركم وأسأل الله أن يجمعنا لكم على خير. وإذا كان هناك يوم يعني فيه مثلا المناقشة عندي ولا حاجة لأن احتمال يكون أيام الأولى شيء من هذا، فنحن نكتب لكم على الإيه على الصفحة اللي أنتم بتتابعوا عليها حتى لا تتعبوا أنفسكم. شكرا لكم.